رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يسر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بيت من بيوته سبحانه للتناصح والتواصي بالحق والصبر والتبشير بالله وبحقه وحق عباده والتعالى على البر والتقوى، فأكله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ويحمدنا وإياكم من الخباث المستقيم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا جميعا من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواب يحيي إنه سبحانه وتعالى جواب كريم. أيها الإخوة في الله، تعلمون كما أشار مقدم ما في التناصح والتواصي بالحق والتوكيل بالله من فوائد كثيرة، فأن النفوس في أشد الحاجة إلى ذلك في كل وقت، كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، والله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين وانذرين وهداة ودعاة بالحق، فجعلهم سبحانه قدوة للخلق بأقوالهم وأعمالهم. والعلماء في خلفاء الرسل وهم من راسهم، فعليهم أن يصلحوا طريقهم وأن يسيروا في سبيلهم تجعل فيه الله عز وجل والإشهاد إليه والتمكين إليه بحقه والتمكين والإنذار. فجاء أن يهدي الله على أيديهم إذا ما غفير والأمة الكبيرة للحق والهدى، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه دعاة الباطل وغلب على النفوس الاشتغال بظهار الدنيا وعاجلها وشهواتها وما يقربون اليها وما يمنيها، وقلة الناس من يهتم بالحق ويعنى بطلب الحق حتى يشيء الى الله على بصيره. فجدير بظل اليوم اشد من كل باس من كل يوم، يجر به اليوم ان ينادي الحق واشد عنايه لا يتوقعها في دينه ولا يحفظ وقته حتى لا يضيع الله حي. فالوقت له الحظ العظيم وهو اعلى من الذهب، فينبغي ان لا يصرف الا فيما ينفعك في عادل في عادلك، وما ينفعك في عادل هو الاهم والاعظم. وانت مخلوق في عباده الله مامور بها، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولا سبيل إلى معنية هذه العبادة التي خلقت لها وليس بها إلا بالعلم والتفقه الدين من طريق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبواسطة أهل العلم المبشرين بالله والداعين إليه والمبشرين بدينه والمحبين مما يؤمنه سبحانه. فهذه العلماء يبينوا لا يبشر وينشر وينذر أولاد المسلمين أن يقبلوا الحق وأن يصحوا له وأن يسلسوه وأن يعملوا به فتفهموه وأن يسألوا عما أشكل عليهم وأن لا يفتحوا من السؤال. فالسؤال في العلم أمر مطلوب، يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو واجب عما يجب ومستحب عما يشرع ويستحب، فلا بد من السؤال عما اشكل عليه. ما سلف السكوت ان جلوس لعند دينه، يقول المجاهد بن جبر ابو الحجاج النكري رحمه الله التابعي دليل: لا يتعلم العلم مفتح ولا مستحيل، لا يتعلم مفتح ولا مستحيل. فلذلك يعلم ان طلب العلم ليس في الحياة ولا تكبر، فمن تكبر بقي في جهله، فمن استحيا عن طلب العلم بقي في جهله، وانت مامورا بالتخلص من الجهل والتحقق بالعلم حتى تعبد ربك على بصيره وهدى. فاياك والحياء المانع من العلم، وليس بحياء ولكن الحياء، فان الحياء لا يكون بالخير كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام: الحيوان هو كله، ان الحيوان في الذي الحيوان والإيمان، الحيوان يجمع في العلم، فمن حلق في العلم ليس بحياء ولكنه ضعف وخجل وجهل وخرق. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان جالس في الناس يحدثهم ويذكرهم، فدخل ثلاثة المسجد والنبي في الحلقه يذكر اصحابه عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه، فاما احد الثلاثه فوجد حلقه فدخل فيها فجلس، واما الثاني فجلس خلف الحلقه فاستحيا ان يزاحم، واما الثالث فاعرض عن الحلقه. فلما خلق النبي الحديث عليه الصلاه والسلام قال الا ان ربي يخرج بشان الثلاثه؟ قال بلى يا رسول الله. قال اما احد فاعرض الى الله فاعرض الله، واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، واما الثاني فاعرض فاعرض الله عنه. هذا يبين لنا تاكد العنايه بطلب العلم والخلف عليه وعدم الحياه ذلك. فحديث معكم هذه الليله في جهاز النفس وحسابها ومناقشتها. كثير من الناس غافل عن هذه النفس، لا يجاهدها ولا يحاسبها ولا يعاتبها ولا يقف على ما لديها من شؤون، من تحلف، من عيوب، من تقصير، من عجب، من رياء، من غير ذلك. فإن علم النفس كثيرة وآفاتها متلونة ومتعددة، فيجب المؤمن أن يجاهدها وأن يحاسبها وأن يقف على عيوبها وعلى ما فيها من خلل حتى يصلح ذلك، حتى يزيل ذلك من توفيق الله. فربما حزن عليه أجل وهو غافل، يقيم على سيئاتها وقصورها ونقصها وعجبها وكبرها وغير ذلك. إذا كان التجار يحرصون على المحاسبة والنظر في شؤون أموالهم مع أربابهم وشركائهم وغيرهم في مال قد يضرهم ولا ينفعهم، فلا ينجزون ولا ينفعهم إلا ما قدموا لآخرتهم، فأنت يا عبد الله أولى وأولى وأحق بأن تحاسب هذه النفس وأن تجاهدها وأن تشرف على خيرها وشرها حتى تحمد الله على خيرها وحتى تعالج بما فيها من الخير والنفس. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: والذين جاهدوا فينا ليهدي الله سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول سبحانه وتعالى أن من جاهد فيه هداه الله سبيله وأنه يسلم من المحسنين. فهذه هذا الجهاد مطلق أطلقه الله جل وعلا ليبين المسؤول المجاهد حتى يعم هذا الجهاد، حتى يعم جهاد النفس، وحتى يعم جهاد الكفار، وحتى يعم جهاد العفاء، وحتى يعم جهاد المنافقين. والذين جاهدوا فينا ما قال انفسهم ولا قال انفسهم الكفار ولا قال العفاء ولا قال المنافقين، قال والذين جاهدوا فينا، هذا يعم الجميع. والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا انفسهم حتى استقاموا، جاهد الكفار في سبيل الله من ربح والسلاح والمال والكلام، وجاهد المنافقين ايضا بالكلام والجهاد بالنفس والمال عند ارهابهم نفاقهم، وجاهد العفاء من اجل المعروف والنهي عن المنكر وتنبيه الجاهل وانصاف الضال وايقاف المعتدي عند حده. وجهاد النفس اصل اكيد في صلاحها واستقامتها وقيامها بأنواع الجهاد الأخرى من جهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد العطاء. إن لم تجاهدها كيف تجاهد غيرها؟ فجهادها أصل عظيم في صلاحها واستقامتها وفي قيامها بالمهمات التي عليها من جهاد الكفار والتضحية بالنفس والمال ومن جهاد المنافقين. فجهاد الكفرة إن أعلنوا نفاقهم أو بالبيان والإيضاح والتوجيه والإنشاد ليستهلكوا النفاق على الجبل، من جهة العفاء لأن جهد المعروف ونهي عن المنكر، فالجهاد أنواع. وليس هذا الجهاد هو الجهاد الأكبر كما يظن بعض الناس، يروي في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رجع من تبوك رجعنا من الجهاد اكبر والجهاد اكبر، ليس عن الخوارج. الحديث ليس بصحيح. والجهاد الاكبر هو جهاد الكفار، وجهاد النفس وجهاد الاصغر، ولكنه اخر الجهاد الاكبر ووسيله للجهاد الاكبر. فجهادها جهاد عظيم ولكنه ليس هو الجهاد الاكبر. الجهاد الاكبر هو جهاد اعداء الله بمالك ونفسك وسلاحك ولسانك وفعل ما تستطيع. ويقول جل وعلا هنا لنهدينه سبلنا. هذه فائدة عظيمة، أن من جاهد نفسه هداه الله السبيل، من جاهد أعداءه هداه الله السبيل، من جاهد المنافقين من جاهد العصاة هداه الله السبيل. فجهادك يا أخي في جهاد مشروع من أسباب هداية الله لك إلى سبيله قوله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن في الجهاد إلا هذه الفائدة العظيمة لكانت فائدة كافية، أنك إذا جهدت نفسك في الله هداك الله سبيله القويم وكنت من أهل الصراط المستقيم. ثم أشار سبحانه إلى أنك بذلك تكون من المحسنين. قال إن الله لمع المحسنين. هذا يفيد أن المجاهد نفسه والمجاهد لأعداء الله والمجاهد للنفاق والمنافقين محسن، والله مع المحسنين سبحانه وتعالى. فيقول بالله في الآية الأولى إن رحمة الله قريبا من المحسنين. فالمحسن قد خصه واحد المعية الخاصة التي تقصد رحمته لله وإحسانه إليه وتوفيقه له وصلاته له وتأييده له، وهو فوق عقل الله وعلى فوق جميع الخلق. فالمعية معيتان، معية العلم والإحاطة ومعية العامة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ما يكون إلا الله ثلاثة إلا رابعهم ولا خلفة إلا خصبتهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيضا كان. هذه العلة العامة تقتضي اطلاع ربنا علينا، فإنه في أحوالنا وليسه لنا وفوق عقل الله وعلى فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. وفوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يزداد من خلقه شيء من سر صياتهم، وهم مع ذلك معنا بعلمه واطلاعه وصلاءته وأوليائه وسيده وأحبابه. هل معية معيتان؟ معية عامة كما تقدم تقتضي العلم والإحاطة والرؤية واطلاعه على دواخل القلوب، ومعية خاصة تقتضي الحفظ لأوليائه ونصره وتأييدهم وحمايتهم ونصرهم وحفظهم من كل ما يضرهم. فهكذا هذه البداية هي جهدت هذه النفس وركشت عن عيوبها وناقشتها حتى تستقيم. هديت الى خير الهدى، هديت الى سبيل السعادة والصلاة، كنت من المحسنين والله مع المحسنين. وفي محافظة النفس وجهادها فوائد كثيرة، منها انك تعرف حقيقتها وما هي عليه، وهي فائدة كبيرة. أكثر الناس غافل عن هذا الشيء، وفي أنت بجهادها ومناقشتها ومحاسبتها تعرف ماذا عندها في غيرك ومحالك، ماذا فعلت من حقيقة، ماذا فعلت من حسنة، ماذا قد تكون من واجب، ماذا فات فيه من أمر يلزمك إتمامه، ماذا أقدمت عليه من مما يخالف عن الله، تقف على حقيقة. ثم بعد ذلك يحصل لك فوائد أخرى، ومن هذه الفائدة يحصل لك التواضع والانكسار بين يدي الله والحياة منه إذا عرفت تقصيرك وسيئات أعمالك. هذا يجب لك التواضع والانكسار بين يدي الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى حتى تبادر بالتوبة بالإقراء من ذنوبك وسيئاتك من ندم على ما فرط منها لإصلاح أوضاعك. ثم فائدة أخرى، تعرف ماذا بنيت على نفسك، فقد تكون معذرا بعملك مرايا بعملك مذلا بعملك. فإذا عرفت تقصيرك وعرفت عيوبك زال عنك العجب وزال عنك يوم الأمل وزال عنك الرياء، وصلت إلى صلة التواضع والانكسار، صلة الذلة بين يدي ربك والانكسار بين يديه والحياة منه سبحانه وتعالى، لأنك قد بغضت بأشياء لا يحبها منك ولا يرضاها منك. هذا يجب لك الانكسار بين يديه الحياة تجد بغض التوبة. ثم فائدة أخرى، هذا التعرف على يد نفسك وما يحصل لك من الانكسار والذل والتواضع وعدم معرفة الحقيقة من سيئاتك يدعوك الى مع التوبه الى جدار العمل الصالح ويصلح حالك ويصلح اوضاعك والتشغيل يتعافى ربك عز وجل بدل ما قصرت وضيعت. فاكتساب النفس والذهاب لها يكسب العبد فوائد جنه وحقائق عظيمه تدعوه الى التوبه السابقه والندم والاقراء، تدعوه الى التواضع والانكسار وعدم الترف على اخوانه وان يعرف انه مذنب مقصر يجب عنده ان يغتسل، يجب عنده ان يتوالى، يجب عنده ان يتوب ويسارع الى عرض الله جل وعلا. ثم يكسبه ذلك ايضا جدارا بطاعه الله وتوبه سابقه فلا تقدم ومراقبه لنفسه حتى لا تعود الى خطئها وخلمها وتقصيرها، فلا يزال يراقبها ويحاسبها وهو معها ابدا في ليله ونهاره لعلها تستقيم، لعلها تثبت على الحق، لعلها لا ترجع الى اخطائها واغلاطها واعمالها السيئه. فهو في جهاد ابدا، في جهاد ومحاسبه في ليله ونهاره وسره وجهره وفي جميع احواله. لان عدوه الشيطان لا يغفل عنه، عدوه الشيطان لا يغفل، فهو دائما يضره الى الباطل ويهمه الى الباطل ويثبته على الحق. فلا طريق للخلاص منه الا بالله، ثم بهذه المحاسبه فتعوذ بالله من الشيطان والفرار من الركوع اليه فطاعته ولو في قليل ولو في الدقيق، فان طاعته في قليل تضر كثير، وطاعته في لحظه طويله تضر كبيره. فالحجم كل الحجم في الحجم منه ومكاربه كلها دقيقها وجليلها طويلها وطويلها. ثم له في الرياض، هذا الخبيث له في الرياض وفي الرياض من الابليس يستعمله في تصديقه ويثبت عن الهدى وفي اشغالك بتفاصيل الامور عما يهمك وعما يجب عليك. تعبر ايضا من ذاته في فوائد المحاسبه ان تعرف الصاحب الطيب وقلب الطيب وضده لا، فمن المحاسبه يتضح لك الجلساء الصالحين والجلساء الذين لا ينبغي لجلستهم. المحاسبه تعطيك نورا عن هؤلاء وبصيره عن هؤلاء حتى تسحب الاحوال وتلزمهم وتعتبرهم من خواصك لانهم يعينونك على خير، وتفر من الاشرار وتبتعد عنهم لانهم رجال الشيطان لانهم يثبتونك عن الخير ولانه يزينك الباطل ويشجعونك على ابتغائه. ولما جاء في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تنظر الناس ما قدرت برب واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يسأل اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. في هذه الايات تبشير من ربنا لنا ان نحاسب النفس وننظر ماذا قدمنا لاخرتنا. يا ايها الذين اتقوا الله، انظر في كتاب العليم يخاطب الناس تاره ويحذرهم وينهاهم ويذكرهم، وتاره يخاطب المؤمنين ويذكرهم وينهاهم. وكل الناس مخلوقون لعباده الله وطاعه الله، كلهم ورسلهم عربهم وعجلهم نصورهم واناثهم، كلهم مخلوقون لعباد الله ويطيعون. فلهذا يذكرهم الله في ايات كثيرات، يقول سبحانه يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفسه واحده، يا ايها الناس اتقوا الله عليه وسلم خالقه والله، يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اخاكم الله يخافكم، يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي الله ولده ولا مولود من ذلك على ولده شيئا ان هذا هو الحق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور، يا ايها الناس كل من ياكل الحرام قريبا فلا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل لا يقرا اشباهها يخاطب بها ربنا ان لا تتركوا الناس ليتذكروا قول حديث لنحن الاولى، ومع ذلك اكثرهم لم ينتبه لهذا الامر، اكثرهم معلنون والذين كفروا عن نعم هو معلنون. ويقول عز وجل وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول عز وجل وان تطع اكثر من ذلك من يفعل سبيل الله. فبهذا ذكر المؤمنين ايضا لهذا يصدق الله ورسوله لانه اعلم الناس بالله واكثر الناس امتثالا وعلى راسهم الرسل عليه الصلاه والسلام. فبهذا ذكرها في اياته: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. وانزل من الناس ما قبله بهذا الايه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دينكم لا لكم خباله. في ايات كثيره قالت يا اخي انتم جميل عليك ان تنتبه بهذه الايات. جعل المسلم رضي الله عنه قال لكن صلى الله يقول يا ايها الذين امنوا قال لها سبعه طيب خير في غيره اي شر في الحق. هكذا ينبغي ايضا الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس انتبه الناس انتبه اذا كنت مؤمنا فانتبه ايضا. يقال: يا ايها الذين امنوا انتبه لهذا العالم انتبه للغة والدفاع والتعليم والتوجيه. فعليكم بالاقبال عليه، عليكم بالاقبال على القران. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وهو للذين امنوا هدى وشفاء كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه فاتقوا لعلكم ترحمون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. يا ايها الناس قد جاءتكم هدى من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. فعليك بها كتاب الله، عليك بكتاب الله اقبل عليه تلاوه وتدبرا وتعقلا وعملا. وما أشر عليك فراجع بعضه لبعض، فإن الآيات يسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، فتجد شيئا مبسوطا في سورة مختصرا في سورة. من قصة الرسل من أخبار الجنة والنار من صفات المؤمنين من صفات الكافرين من صفات المنافقين. القرآن يسر بعضه بعضا كتابا أحصيت آياته ثم يسر بالله من حكيم خبير. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا يمشيه بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض قبل ما متشابها في هذه الآية. أما في قوله جل وعلا: وأخرى متشابهات فلكن عليه معنى آخر في سورة العنوان. فعليك أن تقبل على كتاب العزيز وتدبر معانيه وتعمل بما فيه من أوامر وتنتهي أن فيه النواهي فهو بهذا أنزل. وعليك بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ادرسها واحفظ ما تيسر منها وراجعها وذاكر فيها مع اخوانك وتفسر القران وتبلي ما اشترى منه كما قال الله عز وجل: وانزلنا اليك الذكر لتبلى للناس ويزيد اليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة هي تفسر القران وتبين معانيه وتدل عليه. فعليك يا عبد الله في الاصلين بكتاب العظيم وسنه المطهره. يقول عز وجل: افلا تدبر القران ام على قلوب اقفالها. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر ماذا قدمنا للآخرة: يا أيها الذين اتقوا الله وانظروا إلى ما قدمتم لغد. النفس لوامة مطمئنة وأمرهم بالسوء، هي لوامة للمؤمن تلومه على تفريطه وعلى كسبه، ومطمئنة استقامت على أمر الله وعرفت حق الله واستقامت عليه فهي مطمئنة. وأمرت بالسوء إلى ضعف الإيمان فيها نالت إلى الهوى والشيطان كما قال الله عن امرأة أهيه: وما أولى به نفسي إن النفس لأمرة بالسوء إلى ما رحم ربي. فهي صفات للنفس ليس واحدة لكنها صفات مطمئنة وهي نفس المؤمن المستقيم ولوامة تكون للمؤمن والمكاد. فالمؤمن تلومه نفسه على تفريطه وإضاعته وعلى تقصيره في أمر الله، والكافر تلومه نفسه إذا أراد خيرا أو أراد عملا طيبا لأنها قد أشد في هواها. والفاسق قد تأمره نفسه بالخير إذا غلب عليه داعي الإيمان، وقد تأمره بالشر إذا غلب عليه الهوى. فعليك أن تعاتب هذه النفس وتجاهدها وأن تنظر ما لا قدمت بالآخرة. والتقوى يجمع الخير، التقوى هي طاعة الله هي عبادة الله هي الإسلام هي الإيمان. ولهذا أمر بها سبحانه الآيات الكثيرات: فالمستقيم لله هو معظم لحرمات الله، المخلص لله، الملتزم بأوامره، التارك لنواهيه، الواقف عند حدوده، ومن التقوى أن تنظر ماذا قدمت الآن وأن تنظر ما قد أجرت النظر والحساب للناس هي التقوى. تنظر ماذا قدمت، فإن قدمت أعمالا صالحة تحمد الله وتعرف الثبات على ذلك واستمر واستقم. أما إن كنت قدمت أعمالا سيئة من عروق من قطعة رحم من سبب مسكر من غيبة ملمومة من أكل الربا من غير ذلك فقد بالتوبة والإصلاح. هذه فائدة، هذه من الفوائد، من فوائد الحساب للنفس ومن فوائد جهادها أنك تعرف ما عندك، تعرف إضاعة الغاية ما يدري ماذا عندك. فإضاعتك أهم، إضاعتك أنت أهم، يصدق يعلم ما عندك، عليك أستأذي في خلاصها ونجاتها. ثم المحاسبة بتوفيق الله تنجي، وبآية الله والإرهاق ومجادلة الأمور تهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود يا أخي من قوله جل وعلا إن تنظر نفس ما قد أجرت، المقصود من هذا النظر أن تعرف ما لك وما عليك، أن تعرف ماذا قدمت من خير وشر. وهذا ليس للرجال وحدهم، للرجال والنساء، خطاب الله للجميع، الأوامر هذه للرجال والنساء جميعا، كلهم مأمورون بها تبقى مكان، كلهم مأمورون يتقوا الله ويزاهد هذه النفس. فإن حسبت نفسك عرفت الحقيقة، مثل المرآة التي تقدم لك لا وراءها، تعرف ما لديك وما لك وما عليك. فواجبك حينئذ أن تشكر الله على ما معك من خير، وأن تحمده على ذلك، وأن تسأله الثبات، وأن تستقيم على الخير اللي بعد من صلاة وزكاة وصيام وبر الوالدين وصلة رحم وطلب علم وخلاف ذكر الله وصدقات وقيام بحق الأهل وقيامها بحق زوجها وإحسانها في بيتها. وإن ذلك ما يجب كل خير بحمد الله، فاستقم عليه واثبت عليه واجعل ربك الثبات. أما لو وجدت أعمالا سيئة قد قصرت فيها، وجدت تفريطا وإضاعة فذاك بالإصلاح، لا بد التوبة، ولا بد أن تجد إلى حتى تغفر، فذاك بالتوبة من سيئات أعمالك، وذاك بالإصلاح وأوضاعك، واستقم على دين الله. فإن كنت مقصرا في الصلاة أو في أدائها للجماعة فبادر وتب إلى الله ما سلف، وبادر المحرمات للجماعة في مساجد الله، فإن هذا واجب عليك. في الحديث الصحيح سمع من ذكر ذاته ثلاثة ولا تلهم عمر، فعليك أن تعافي نفسك حتى تحضر مع الجماعة، حتى تصلح بين الله. إن كنت مقصرا في طاعة والديك فأنت بالواجب من برهما وإحسان إليهما والتعاون معه في الخير. إن كنت مقصرا في أرحامك قاطعا لهم نادك بالصلة والإحسان. إن كنت مقصرا في زوجتك أو لا أولادك نادك بالإصلاح، تعلم زوجتك وتزيدها إلى الخير، وتخدع على أبيها من عمل السوء، وهكذا أولادك توجههم إلى الخير وتزيدهم إليه وتعينهم عليه وتمنعهم مما لا ينبغي. وهكذا المرأة عند حسابها نفسها تنظر إن كان قصر في والديها أحسنت إليهما، في زوجها بادر في الإصلاح واستسماحه وأداء حقه، في أولادها بادر في الإصلاح وقيام على أولادها والإحسان إليه وتوجيه إلى الخير وتنظيفه التربية الإسلامية النافعة المفيدة. إن كانت مقصرة في خروجها من البيت بغير عذر، في تمردها، في تعاطيها ما حرم الله، بادر في الإصلاح والتوبة. وهكذا كل مؤمن مؤمنة عند المحاسبة يعرف ما له وما عليه. لكن مصيبة الغفلة، المصيبة الغفلة والإعراض يستوي وراء الشهوات وعدم النظر فيما لك وما عليك، هذه مصيبة عظيمة. إذا هدر الأجل لزمت غاية المسألة، فعليك بالجدار قبل هدر الأجل، عليك بحساب هذه النفس وجهادها ومناقشتها والوقوف على عيوبها وأدبائها، ثم الحرص على العلاج، علاج الأدباء، علاج ما فيها من بلاء. إن كان هي عليك بالإخلاص لله، إن كان عجب عليك بالتواضع لله، كان تكبر كذلك عليك بالتواضع والنظر في عيوبك حتى لا تتكبر. كانت سيئة معروفة بابك بالتوبة إلى الله من الزنا، مثل المسكر، من العقوق، من ثلاث أسرار، من الرجال، تبادل بالتوبة إلى الله عز وجل. تستمتع بالزكاة، تبادل بإخراجها مع التوبة إلى الله عز وجل. بالصيام، تبادل بقضائنا عليك. في الحج وأنت قادر وأنت تأدي حج الفريضة، تبادل في وقت الحج وهكذا. فالحساب والمناقشة لهذه النفس يعطيك خيرا كبيرا. ويزيدك فوائد جمة. ذلك بذلك هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الرغيب ما يسرع قلوبنا وأعمالنا. وقبل أن ننهي كلمتي ينبغي لي أن أقول كلمة، كثير منا قد يسبب مشاكل مع إخوانه، وقد يأتي بأسباب تدعو إلى الشحناء والفرقة، بسبب سوء أسلوب أو سوء ظن أو سوء فهم. فالواجب عليك مع إخوانك عند المذاكرة وعند المناقشة أن ترفق وأن تحتضن بأخيك وأن تحرم أيضا لهدوء ورفق وتظن كلمات طيبة لينة لا عريفة ولا كبيرة حتى تبقى المودة ويبقى التعاون هذه دين التقوى. لأن ربك يقول وتعاون هذه دين التقوى وقفنا لو العصر ربنا عز وجل بالعصر وفي الزمان أن الإنسان بخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون. أهل الإيمان الصادق بالله ورسوله وبما أخبر الله به ورسوله وأهل العمل الصالح بأداء الفرائض في المحارم ومن صفاتهم أنهم يتواصوا بالحق لا تحملهم الاختلافات في النظر أو في الفهم على الشحناء والتباغض والتباغض لا يتواصون بالحق ويصفون أحوالهم ويصف بعضهم معرى وفي هدف وهو الحق. فطالب العلم المؤمن يحرص على صفاء القلوب وعلى اجتماع الكلمه وعلى بقاء التعاون على العلم والعمل والتفاهم والبحث حتى تحصل النتيجه الطيبه حتى يظهر الاشكال حتى يظهر العلم. فربنا عز وجل اخبرنا عن النادحين والرابحين انهم يتواصلون بالحق لا يقسم على هذا. الله سبحانه لا يقسم بما شاء في خلقه لا احد يتحدث عليه كما يقسم بالعصر وبتمويلات الظهور كما يقسم الطارق والتنزيل الرحاء والذي لا يشاء ومواضع النبي وغير ذلك. لكن انت عز وجل ان تقسم الا بالله ليس لك ان تحلم الا بالله لا تحلم بالامانه ولا بالنبي ولا بالكعبه ولا بغير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خير حالها فليحلم بالله يقسم ولا بالله فلا يحلم الا بالله اي يقسم. وعلى اله عليه الصلاه والسلام قال من حلف بالله قد تبارى عصر ومن حلف بالامانه فليس منا فالمخلوق ليس له يحلف الا بالله. قال أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور المغربي القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى لما في ذلك في ذلك أن هذا بحث عارض عن ذكر الآية ولكن المقصود من هذه الكلمة الحث على التواصي بين الإخوان والتناصح والصبر على ما قد يقع من سوء كلمة أو زلة كلمة فلا تمنع المعودة إلى البحث والمذاكرة ولا ينبغي تعاطي ما يسبب الشهناء ويفوق على الاحتياج بل ينبغي لكل طالب علم لكل مناقش وباحث ان يتحرك كلمات طيبه وكلمات مناسبه التي تعطي وتفيد الحقيقه ولا تسبب مشاكل وشهناء وعداوات واختراع. صدق الله جميع التوفيق والهدايه ووفقنا واياكم للمزيد من علم النافع والاعمال الصالحه ورزقنا جميعا صلاح القلوب وصلاح الاعمال ونساله سبحانه ينصر دينه ويعلي كلمته وان يوفق ولاه امرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يعينهم على خير وأن يعينهم على كل خير وأن يجزهم عما قدموا لأمة من عمل طيب أحسن الجزاء كما لا تقول سبحانه يسهل ولا تعلم المسلمين جميعا في كل مكان وأن يهديهم صراطهم المستقيم وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والحكم بها والتحاكم إليها وتكن يخالفها وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لاتباع الحق والاستقامة عليه والتعاون في كل ما يحققه وأن يهدنا وإياهم صراطهم المستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه خطب الناس على الرماد على جد وقال الا اللهم انا كنا اذا قحطنا نستسقي منها بيه فتسقينا والا نتوسع بعمل نبينا فاكلنا. وقال العباس يا عباس هم فلها يديك ندع العباس وامر الناس فسقهم الله عز وجل. هذا يدل على فوائد منها أن التوسل ليس بالزوات ليس بزوات الناس لا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره وإنما كان التوسل به في حياته وبدعائه للمسلمين وشفاعته لهم عليه الصلاة والسلام. فلما توفي عليه الصلاة والسلام عرف عمر والصحابة أن التوسل بذاته لا محل لها، ونحن لا محل له ولا مجال له لعدم الجميل عليه. فتوسل بعباس بن عمرو العباس، ولما كان له قدر وشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه بذرية أبيه، راى عمر رضي الله عنه وارضاه يتقدم في يدعو لإيمانه وتقواه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيتهم قيمة ولهم منزلة عظيمة ليستقاموا على دين الله، فيحبهم لأمرين: لدينهم ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عنه الحديث المشهور أنه قال: ولم يسجد غيرهم حتى يحبكم لله ولقرابته. لما أخبره العباس أن الناس أن يجزون كذلك، فالمقصود أن عمر رضي الله عنه رأى أن في قيام العباس الدعاء نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفاه الله، رأى أن في هذا فائدة للمسلمين لأن كونه رجلا صالحا ومن قرابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلهذا دعا. ولهذا قال كثير من الفقهاء: إذا كان فيه من صالح فيستحب أن يتقدموا ويدعوا كما فعل عمر مع العباس. وهذا كل يدل على أن التوسل ليس بذواتهم، لكن بدعائهم وشفاعتهم وإيمانهم وتقواهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالذوات. فقرابة جزء من المقصود، والمقصود كله الدعاء والشفاعة. ولولا إيمانهم لم يتقدموا، الأساس الأول هو الإيمان، ثم يسأل ذلك قرابتهم وحياتهم كونهم أحياء يتكلمون ويدعون. ولكن كثيرا من الناس لعدم البصيرة يظنون أن التوسل بالذوات هو المطلوب، وهذا أكثر ما فعله عمر رضي الله عنه. لو كان بالذوات لم يقدم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسف الناس وأفضل الناس، لو كان التوسل بالذوات لم يقدم العباس. وهكذا معاذ رضي الله عنه لما استسقى قدم يزيد بن أسود وليس من أهل البيت، لكن من صلاح قدمه يستسقي، لأن الصالح أرجى في قبول الإجابة، الرجل الصالح أرجى في قبول الإجابة. فالعباس كان رجلا صالحا وصحابيا جميلا وعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوافى في شيء مهمة فقدمه في هذا المنطق رضي الله عنه بن عمر، وأقره الصحابة ولم يعترض عليه في ذلك، فدل ذلك على أن هذا عمل طيب، لأن الصحابة أقر عمر على ذلك ولم يعترضوا عليه. أما التوسل للزواج أو بحق فلان أو بجاه فلان هو بدعة عند جمهور أهل العلم لعدم الدليل، لأن الوسائل عبادات فلا يشار إليها إلا بالدليل توقيف. فالتوسل بأسماء الله حق، بصفات الله حق، بالأعمال الصالحة حق، بدعاء الحي حق، هذه أربعة أنواع: بأسماء الله وصفاته كما قال عز وجل: الله أسماء الحسنى فادعوا بها، وبالتوحيد والإيمان حق كما قال جل وعلا عن عباده الصالحين: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الحديث الصحيح لما سمعني في قربي يقول: اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. ألم يمر بغير يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سألت الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى إلا كأن به أجاب. فدل على توكل توحيد الله وأسماءه حق. وهكذا الصلاة الذين قصدوا الغار لما آواهم الليل وفيه مطر قصدوا الغار، فانطبقت عليه صخرة من أعلى شدت عليهم باب الغار العظيمة ما استطاعوا دفعها، فقاله بينهم: لن يخلفكم هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فأحدهم سأل الله بنبيه لوالديه، ثلاثة سأل الله بعزته عن الزنا بعد قدرته عليها، والثالث سأل الله بأبائه الأمانة ورضي الله عنه. لما جاء الرجل يتوسل بذي والديه لفرجت الصخرة شيئا، لكن ليس قيمة الخروج. ثم لما دعا الثاني بأنه طلب من يطعمه الفاحشة سألت الله أن يطيح كذا وكذا، فلما جلس من ينزليها أجل اتق الله ولا توضى فاطم إلا بحق، فإن الله خاف الله وقام ولم يقدم على فاحشة وترك لها الذهب الذي أعطاها وغنيها إثنى دينار، فشكر الله له هذا العمل وهذه الوسيلة وانفردت الصحوة مع الشيء. ثم دعا سعود أبا إلى أمانة كان عنده أجر لبعض العمال نماه وصره إليه واتجر فيه حتى صار شيئا كثيرا من إبل وبقر وغنم وعقيق، فلما جاءه صاحب أعطاه هي كله، فقال: يا من كنت تعلم أني فعلت هذا الكرة وفردت عنها في غيره من فرد الصفحة حتى قربه. هذا بيصبح بأعماله الطيب. والنوع الرابع التوسل بالدعاء بدعاء الحي الحاضر وشفاعته، كما توسل أعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله حتى يشفيه من عن العمى، فقال: انت ان جئت فمن سوف يدعوك لك؟ هذا يدعوني فانا له يتوضا وان يدعو الله والذي دعا الله وشفع فيه فشفعه الله فيه ويرضى عليه بكره. وقال في دعاه الى توجه اليه وتوسل في ربك ليرحمه يا محمد انك رسول الله بك في حاجتي فاشفع لي فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ربه فشفاه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا موجودا يدعو له. هذا هو التوسل بالدعاء والشفاعة. هذه أربعة أنواع كلها فرعية. قام التوسل بذات فلان وحق فلان وجاه فلان فليس هذا من الشرع بل هو من البدع كما قرره جلوه أهل العلم رحمة الله عليه. نعم نعم يوم هذا قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم سفره وقال الأبداع قال اللهم سفره ليس سفره بيا. نعم اختلف اهل العلم في هذا في نفس الحال والنساء والمحدث والذي يجوزون على العلم انه لا يمثل المحدث القران ولا الجنب ولا الحال ولا النساء المجيب حتى يرتفع لا يقرا حتى يقرا لا يقرا لا المحدث هذا يقل يمكن رسالته بسهوله وهكذا المحدث حتى لا قال لا يمثل القران حتى يتوضا يعني يفسر والعدل عنه ويتيمم. وأما الحال والنساء فأمرهما يختلف عن الجنوب والحال الأصعب لأن يبقهما تطول. فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما دون نفس المصحف تقرأان عن ظهر قلب أو من دون حائل من وراء حائل كأن تلبس قفازين فتكشف بهما أو يكشف لها غيرها وتقرأ أو تقرأ عن ظهر قلب هذا هو الأقرب والأظهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه افعلنا هذا الحاج غير ان يقتل حتى تقل ينزل الحاج التلبيه وقراءه القران فلا يمنع من ذلك. فدل ذلك على انها لها ان تقرا عن ظهر قلب لان المده طويله وقد تنسى القران وتنسى محفوظها. اما حديث ابن عمر لا يقرا الدين لا يحاول شيئا من القران فهو حديث ضعيف عند العلم لا يصح. نعم الجنب لا يطلع النور مطلقا لا مصحف ولا عن ظهر قلب حتى يرتكب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدث عن القران الا جنابه. اما ان يحدث حدث لا يقراه عن ظهر قلب فلا يمسه مصحف حتى يتوضا فيقل بينهما الجنب لا يمسه مصحف ولا يقرا حتى يرتكب وان يحدث حدث لا يقرا عن ظهر قلب كما قلنا في الحال ولكنه لا يمسه مصحف حتى يتوضا. حديث امر الحزم إن كتب أهل الأمين أن لا يقرأ القرآن إلا طاهر وحده لا بأس به رواه جماعة والنسائي وأبو داود والحاكم وجماعة والصحيح أنه مستقل وهو الذي أفتى به الصحابة مثل عبد العباس رضي الله عنه أن الصحابة أفتوا بهذا أفتوا بأن المحدث لا يمس المصحف له معنى من ذلك السنة. نعم نعم إذا كنت في حق المعمل بالرشوة فلا أدخل مثلهم خالفهم ولا تعمل بالرشوة عليك بالحق والصبر وأدي وظيفتك بإتقان وعناية ولا تعمل بالرشوة من أحد. أما أن تتابعه في الرشوة لا لا يدخل بعده في الشر. إذا كنت في جماعة اعتاد الرشوة أو اعتاد الربا أو اعتاد التكافؤ عن الصلوات أو اعتاد الغيبة والنميمة أو اعتاد السب والشتم لا تدخل مثلهم خالفهم وأنكر عليهم ونصحهم لله. هكذا المؤمن لا يتابع على الباطل لكن ينصحهم ويقوم عليهم ولا يفعل شيئا لهم. نعم هؤلاء يكثرون بجماعة التبليغ عندهم نشاط في الدعوة وعندهم صبر على النشاط والأثار وعندهم جهل كثير وعندهم في أصل عقيدتهم عندهم جهل وبدع وخرافات وشركيات لكن بعضهم تحسن وتحرر وطابت عقيدته وحسنت فينبغي أن لا يتابعه إلا أهل الرقائق في العلم حتى يعدلوا من أخطائهم وحتى يوجهوهم. فهم يشيطون بالتوحيد بالإسلام العام صابرون على الأسفار وصلاة رواء العيش والسكنة في المساجد وعدم التكلف فهي تيسر من دعاة الحق ومن هي بصيرة يفعل فعلهم وينشط في الدعوة وينضم إليهم حتى يعدلوهم ويوجهوهم هذا طيب، أو يستقيم أهل البصيرة في ذلك لأن الناس لا أشد الحاجة إلى الدعوة سواء كان أياما أو سحورا أو أكثر من ذلك على حسب الفرص. وينبغي للدعاة أن يحلوا العقيدة لأن الأصل أصيل، لكن إذا كان في جميل يوفرهم إكراه العقيدة فلا يبدأوا بها، لكن في جميل يوفرهم في جميل الإسلام إذا كان عندهم خرافات يبدأوا معهم بالسنة اللي يعرفونه، يتحكم على الصلوات على الصيام على بر الوالدين على صلاة الأرحام على ترك غيبة النميمة والسب والشتم ترك الربا ترك المسائل المعروفة المحرمة. فهي قناة حتى يقولوا لنا يذكرون الحديث الصحيح لكنه شاذ مخالف الحديث الصحيح، وشر الحديث الصحيح لا يكون شاذا على اهل العلم في الحديث الصحيح الذي فيها مغلق صغاه العظيم عن مثلهم فلا يكون الحال شاذا ولا معلولا، هذا من الاحاديث الشاذه المعلوله في الشذوذ ومخالف الحديث الصحيح. ربنا في الحديث الصحيح على حل جهد النساء محلقا غير محلق من الاسئله والخواتم والقواعد والرقاب، على هذا أجمعه العلم حتى هو الواحد أن أفضح العلم على ذلك كان بالحبيب والنووي وحافظ بن حجر بن قسطاس وفي الغراس كل جماعة نقل أجمعه العلم على ذلك. فينبغي التنبه لهذا الشيء، ولما ما قاله بعض إخواننا في بعض المؤلفات ابن المحلق لا يجوز النساء فهو غلط ونحن الصواب أنه لا حرج في ذلك، وأن الظهر كله محلل في النساء محرم على الرجال، ولكن غره بعض الحديث الضعيفه الشاذه وما ظن انها محكمه مع غير اختلاف الشاذ ومخالفه لابناء اهل العلم. نعم. يصابون في حوله ما يصل في معه من المسائل كان أولى لأفضل وأكثر أفضل، فحصل لبابة تشبه بكم من هؤلاء لا يصل في معه من المسائل أفضل فلا بأس، لأنهم سيتوجهون المسائل ويصلون مع الناس من سمح المجاهة لم يكن أفضل إلى الأرض فيتوجه المسائل ويصلون مع الناس تماما، وأما أنت من المسائل ولا واحد ليس له أن الواحد ليس له المسافر إذا كان أكثر واحد لهم يحسر، أما إذا كان واحدا فليس له أن يحسر بل يصلي مع الجماعة ويصلي من غير جماعة. بهذه رحمه الله في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاه به في حياته كلها ونفسه الله يرضي عليه، هذه الصلاه به في الحرب والجهاد وفي قطع باب رياح الفساد، والصلاه به في قطع يد السارق في كذا في كذا، كل ما شرع الله مما يرضي عليه، ويطلب منه ان يستغيث بالله في جد ما تحت ما طلبوا منه، الله اشغلك في الاموال ولم اكتب بالله يعيثنا فاستغاث له لما ارجل في الارض، هذا قد يسمى قد يقع في بعض الروايات استغاثه، يسمى استغاثه ويراد الاستبقاء، فاذا قلنا استغاثه معناها من طلب منه ان يستغيث بالله ليزيل شدته ويغيثه بايجاد شدته، اما بعد الموت فلا لا يقال احد منه العلم راتبه انه جل في استغاثه بالرسول بعد موته أدوني يا الله، وإنما أحدث هذا الغلاة من القبوريين مع الصفية الجحال ومن شابهها من غلاة النساء المسافرين العيد يكون براء من العيد، فالاستغاثة المخلوقين من الناس بعد الأحزان والأسباب والأحزان شوف الأخبار عندها العيد لا يعلم في خلاف، وإنما الاستغاثة الجائزة بمخلوق الحل الحاضر كما يرضى عليه، ومن هذا الباب قوله تعالى في قصة موسى فاستغاث إلى شيعته أعلى من العدو، واستغاث لإسرائيل موسى على القبطي ما راسه موسى، من هذا الخير ما خير ترقب الخوف من العدو والاستغاثة والإغاثة المؤمنين من الصعيد حال حياته والحجاة لا بأس من ذلك، أما الاستغاثة بالأموات أو بالأصنام أو بالأشجار والأحجار أو بالجن أو بالملائكة هذا شيء أكبر، وهو ما قول أخيرا ولا يعلم أحد العلماء أبواب الاستغاثة مطلقا، وهو مجرد فيها بحي حالة مقابل كما يستوهم بأصحاب الحرب والشباب، فقل أرجو من زوجتها وقتي أرجو من غلالك أهلاني من ولدك من عمالك تستغيثك على حرب الأعداء وجهاد الأعداء على محاولة النصوص وتحرك من فضله وهكذا، أمور معلومة مقدورة، وأما التلبيس على الناس يجعل ميتك الحي وأن روح ميتك الحي وأن يستغاث بها فهذا ضلال بعيد وخف الله عز وجل هو دين الجاهلية دون أبي جهل ودين أشباهه من يستغيث بالملائكة والأنبياء ويزعمون أنهم شفعاء عند الله وأنكر الله عليه سبحانه وتعالى، فإنه قال في آلهتهم هؤلاء كان عند الله وقالوا ما نعبده إلا لقدر الله عز وجل، فرد الله عليهم قال تعالى قل أطلب دين الله دون الله استغفر سبحانه وتعالى عما يشركون، يقول لا يعلم شفعاء يشفعون عنده من الأنبياء والغائبين أو يقبلون خلفا من الأنبياء والغائبين والأسباب والأحجار، قالوا إن رسول بينهم في العلم يختلفون إن الله لا يهدي الزكاة الكفار، ولو كان هذا جائزا ما بات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي من يقول لك رسول الله يحيي، ومع هذا يبقون على دعاء الأصنام والأسباب والأحجار والناس والأنبياء، أو قال لهم ادع إلى الناس فقط ليستعرفوا بالأنبياء ولا تترك عن وشهم كفتن لهم على سبيل السلام، ولا من أهل دعاء الله تغرد رساله لكن الجهل لا يرى في احد فيه هكذا نعوذ بالله، ما يبلغ الاعداء من جاهه ما يبلغ الاعداء من نفسه، نسال الله السلامه والعافيه. نعم. نعم. إلا بشيء مكتوب في فلة مكتوبة في حفل غير مزور، لأن الله غني يعني حتى بقى الرسالة والكتب. ينبغي الطب في هذا الأمر، وينبغي أن يسوي أشكل على شيء عن بعض ورث العلم أن يسأله من شفابة عند التلفون يقول له قال فلان كذا وزعل عن فلان كذا، فما صحة ذلك؟ وأن المزورين غير كثيرين والإيمان ضعيف، بل هذا غلب على كثير من الناس. هذه الرسالة التي نقلها الرسالة لا أصل لها، ولم يكتب أن من جاء ليزلغ فيبشر أن يؤخر الجمع إلى وقت العشاء، أنا لا أصل له ولم يكتب هذا، وإنما أفتيت بأن من وصل إلى المزدلفة فيصلي الجمعة كان وصلها مبكرا أو متأخرا، ولو جاء في وقت المغرب فإنه يصلي جمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها جمعا، من وصل إلى المزدلفة صلى وصلى الناس جمعا، ولم يقل للناس من جاء مبكرا فيصلي بحثها أو أذيها، بل أطلق للناس. فالسنة في المزدلفة وفي عرفات جمع بين الظهر والعصر في عرفات، وهو مورد العشاء في جمع مزدلفة، ولو جاء مبكرا ولو جاء في وقت المغرب، هذا هو السنة، ويصلي جمعا ولو كان جمع تقديم سابقا أنه جاء في أول الليل في وقت المغرب، أن يحصل له جمع إذا ما غسلها، لأن الرسول لما غسلها بادر، لما غسلها بادر فصلاها جمعا بأذان واحد غير قامتين، لكن مثل في غالب رسول الله في وقت العشاء، لكن السيارات اليوم تصل في وقت المغرب. فما توصل الى مزدلفه السنه له ان يجمع قبل ان ينزل الا ينزل مساءه، يحيي يصل يوم بعد الجهاء ثم بعد هذا يحط مساءه ويتهرع بحذاءه، هذا هو السنه مطلقه، سواء كان ولدها في اول الليل في وقت المغرب او في وقت العشاء، هذا هو الذي نسلمه، هذا هو الذي فهم نحن السنه. نعم. فقيل فيه بل بعض الاخلاق انها لو تركت ان تحت العلم الاخلاق المساله ان تكتب الثانيه في العالم الاخلاق من العلم فلم يكن العلم تستعين على ان تستكمل وتكتب العلم كما لا تكتب العلم حتى تظهر، لأنها مع رفقة والرفقة لا ينتظرونها ولا يمكن أن تبقى، عليها مرة في أن تبقى في مكة لأنه لا مأوى لها في مكة، وأهلها وزوجها وأقاربها الحليم من أبواب بعيدة، هل يخشى بعض العلماء لأن لها أن تتحصل بثوب ونحو قطن وأن تطوف طواف مفاجأة لضرورة كما يصلي فاقد الماء بالتيمم، وكما يصلي بالعدل عن الماء والصيام بدون شيء، قالوا هذه عاجزه لا تستطيع الغسل بدون الدم، لا تستطيع البقاء لان الرفقه لا ينتظر لها، فاجاز لها بعض اهل العلم ان تتحصل بقطن او نحوه وتطير قطن معذوره، وهذا احسابه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقولون الحياه القيمه وقالوا هذا في حق البعيده كل تفاصيل عند روسيا او المغرب او البلاد البعيده وشق عليها تفاصيل اداء الطهاره، اما البلاد القريبه هذه اذا ارتحلوا بها يرجى بها محرم هذه الطرق او يرجى معها محرمها حتى تطول، وقد افتيت بهذا في زمن مضى ووقف الشيخ وجماعه الذين قالوا بهذا القول، ثم بدا لي ولهالي ان يتساهل في هذا امر شديد وخطير، وفي الصلاه بين وسائل النقل من جهه السيارات والطائرات، فينبغي للمسلم هذا ان لا يتساهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصه صفيه لما قالوا انها حالت لا لا حادثه ناحيه، قالوا انها قد فارق على انفسهم، وهذا يوجد عدم التسرع في هذا الامر وعدم العجله، وان ينبغي من احيانا يبقى مع المراه حتى يطهر اي ساعه تاخير من الابر والحبوب التي تقضي على الدم وتمنع نزوله حتى تطوف وهو طائره، هذا هو الاحوط الذي ينبغي الا اذا كانت في بلد يوصيها ان تاتي بها محرمها بعد يكون قافية ويرجو بها محرمها حتى تطوف، هذا يتوفر فلح هذه الطائفة في المدينة وكان في قراء ينتظرونها فيذهبون بها ثم يرجو بها محرمها من طائف من المدينة حتى تطوف. هذا أسهل، والواجب أن يأخذها إذا أمكن، والواجب أن تبقى مع محرمها حتى تطوف، لأنه إذا ذهبت قد يعيقها حياة وقد يأتيها زوجها كان ذات غير فبقى في مكة أسلم لها وأقرب إلى إيجاد هذا الواجب بصحة ثم تذهب إلى وطنها. أما إذا دعت الضرورة إلى أن تكون بغير رسم، لأن الرسل لا ينتظرونها في البلاد البعيدة كان تونسيا وماليزيا وما يريد أشبه ذلك، فالقول بها القول أولى من أقول بها محصرة وأن عليها زمن وأن حجها باطل، هذا القول أسهل وأيسر وأقرب إلى قواعد الشريعة، غير أنها تطوف للضرورة وتتحصل ويجزمها للضرورة كما يجزم من فقد الماء والطهارة ليصلي وتجزمه الصلاة لعجزه عن الماء والطهارة، هذا قول له قيمته كما أفتى به ابن عباس الفيلية وغيره في حال بعيدة جدا والتي أطلق من الجيش ولا ينتظر الرفاق ولو تبست لكان على خطأ في مكة، هذا له وجه وله قوة. نعم. بعض الناس لكن بعض الناس لا يؤمن بها، بعض المسلمين لا تنظرهم يعتد يفرحوها ويفتني في كثير من النساء يفرحهم، بعض النساء قد لا تناسب الحجوب لكن كثير من النساء ينتفعون بها ترفع الدم. هو كان صلاح الحالة الذي عليه السنة والجماعة هي معية لأي كان كما دل عليه القرآن والسنة، معية العامة ومعية الخاصة، وفي صلاح ما لا تقتضي احتياط الله بعباده لأنه معه بذاته لا حاجة وكلا عند جميع العلم ومعنى بعينه وهو فضل سبحانه وتعالى، ومن قال بذاته فقد غلط غلطا عظيما وفعل أهل السنة فهو قال وافق الحميمية يتعلم بأن الله في كل مكان، وهذا كفر مكبر، يقول بأن الله معنا في الحش والبيت والحمام وفي كل مكان، هذا معناه كفر بواحد أعوذ بالله، والله يقرأ أفتقد من أرحب سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان، فقوله ما أفر ما قلت يدعينه للقراءة، قال أبي عبد الضر أجمع العلماء على أن معنى قوله ما أفر يدعينه، فصدق على معنى الطرابلسي أجمع العلماء على أن معنى ذلك يدعينه، هكذا قال ابن نفس السجود اجمع العلماء على هويه، وهكذا نقرعهم بفهم كثير رحمه الله في التشريع وغيره، واقر هذه الاجماعات ولم يعترضوها، فمن اعترضها وزعم ان معنى معك بذاته وهو مختلف بالخلق فهذا يوافق ما قاله الجهميه ويعتزل من انصاره عند الله وزعمهم انه مع الناس في كل مكان، وهذا كفر النباح وتكذيب لله ورسوله عليه الصلاه والسلام، فلا يجوز هذا القول ابدا. فهو حمر أن يطلق الظهر معكم كما قال الله أي يرجعوا له الاطلاعة أي يدعوا له الخلاءة وفريد كما في معية خاصة يا إرياس لا تحضروا إن الله معنا يمنع أخنا أخنا الهوى يشفرون الله مع الصابرين، هذه معية خاصة معنى هذه خلاءته لهم وتأييده لهم وحفظه لهم ورفقه لهم، لأنه معه في عند فرعون مع موسى عند فرعون ولا مع محمد فغار ومع الصديق، لا حتى يكلم هذا قول خلاف ما أجمع عليه الحق، وينبغي التنبه لهذا، هذا قول قول فاسد قديم وباطل، وقول هو معكم على بعلمه واطلاعه ورؤيته لنا وهو قول فوق العرش، وحينه في كل مكان وحينه في كل مكان. تقول جمعيه الاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام ظروف الأملاك والحرمات لا ينفحنا ولا يجمعنا إلى منافع إخوتهن ومنافع حياتهن، حنف الأم وحنف الأب وحنف أبي الأب وحنف الجد وحنف الجدة، حنف أبي فحنف الله وحنف أمي فحنف الله، فلو فلا الرجل يجمع بين المرأة وحنفها ولا بين المرأة وحنف أبيها ولا حنف جدها ولا بين المرأة وخالتها ولا خالة أمها ولا خالة جدتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين امراه وعمتها ولا بين خالتها، لا تنجح الصوره على صوره ما يدل على الفقه. المقصود انه خوف لها ان يجمع بين المرأة وشهوتها ولا بين المرأة وحمتها، لا تجعل هذه على هذه ولا هذه على هذه، لا تجعل عمها على بنت اخيها ولا تنجح بنت الاخ على عمتها، ولا تجعل الخال على بنت اختها ولا تجعل بنت الاخت على خالتها، ولا ارتفعت ولا كانت خالة الجدة او خالة ام الجدة او خالة الاب او خالة الجد، فجدة الرفيع فخالة الرفيع اكلت قريبا والعمة الرفيع اكلت قريبا، هكذا يقول اهل العلم كافرة. كان يقول أحسن من رأيك توقيع تأخذ ذكاء الزكاة وما أكبر عليك بالنسبة. أحسن من رأيك توقيع تأخذ ذكاء الزكاة وما أكبر عليك بالنسبة. هناك الله عن جنسها لأخيها بأبيها وأخيها بأمها وأبيها فالبنت العنف ولحل عن الثاني تأتي. هناك الله عن جنسها أو عن بنت ابنها عن أخيها لأبيها ويأخيها لأبيها وأمها الشقيق، فلا لنصفين أحدهما للبنت وبنت الإبن فرد والثاني للأخ بعثين. أما إن كان أخذها لأمها فليس له شيء، لأن الأخ ما يدفع البنت مع بنت الإبن يباحثون جميعا، وإنما يكون له النصف إذا كان أخا شقيقا لأبيها وأمها أو أخا لأبيها فقط يتم نصف بعثين. والنصف الثاني للبنت وبنت الإبن لأن مثل أبوها فرد، فإن كان مالها أخذه فما كله البنت، هل قال لها اخي بأم ما له شيء، قال ما كله البنت، لكن ما عندها اخذ ولا عصبه او من اخذ بن فلا كله ما له شيء، لكن ما له كله من بنت او من بنت منه انك لا ابوها فرغا وردا. نعم. لا زوجة أخيه وزوجة ابن أخيه الله الولية، ليس للرجل أن تكشف له زوجة أخيه ولا زوجة ابن أخيه ولا زوجة ابن أخته، كلهن أبناء الوليات منه عليهن التحجب ولا يخرجهن، ليس له حرج في واحدة منهن. أخي فقد وزوجة أخيه حرام عليه، لا تكشف له ولا يخرجها، هكذا زوجة عمه زوجة خاله كلهن أجنبيات، لا يخرج أحد منهن ولا تكشف أحد ما تحتجب. نعم نعم إذا كان محل أبيها لا حباب فلا لهم محل، إذا كان محل مع أمها مع أبيها مع أخيها مع أخيها فقال ما أغلق الخلق الخلق في أحد أخيها. الحديث ما خلع عبد الله لا خلع عبد الله إلا الشيطان ذلك فيه، هو جلس معها ومعها أمها وجدتها أخالتها أخوها أبوها أمها ما في محل. نعم لا يأكل شيئا لكن لا يخرجها وحدها، لا لا تحسبها توفي وجهها وبدنها عنه، لا توفي وجهها وبدنها عنه، الحمد لله على زوج أختها وعن ابن زوجها وابن عم زوجها وابن عم زوجها كل الأبناء الغلام هكذا الأبناء لا تحسبها، إنما تحسب لخالها وحمها وأخيها وابن أخيها وابن أختها أين محل. لا أفتح هنا لا لا تظلها من تحت العين الثانية اليهودية وكافرة على سبيل السؤال أن هذا الثابت أن رأينا عنها لا لا تحتفظ عنها كما هو السبب تحت الرحمة بين نسائهن وليس بالمهجة قد بعضها يقول أنها تحتفظ عن النصرانية ونحوها لكن غير مهجة السؤال أن لا يظل ذلك والذي يعرف عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يحتجبن عن الحفريات والحميات. لكن لا باستخدام النصارى على هذه البلاد ولا الغزو في دينه ولا بقية كفاءة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون هناك ديران ونمر بإخراج المشركين من الجزيرة وأرخى بذلك عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يرتبط بالناس اليوم بكثرة ما عندهم من النصارى وغيرهم، لا يجوز أن يستخدم عمالا إلا مسلمين ولا خادم ولا سائق إلا مسلم، لا يجوز شركة أن تستخدم الكفارة في النصارى فلا يحصل كذلك، فلا يقصر عن الكتاب العظيم هذا يعملون على كل صار شهر هكذا المسلمين من باب الصالحين من باب القبور هكذا المسلمين والهندسيون وصار الوثنين كلهم كذلك، هكذا اليهود هكذا الشيوعيون أتبع مارس كلهم كفرة، لا باستخدام هذه الجزائر العربية والجزر لا يستخدم إلا مسلم وينبغي يتحرك المسلم أيضا حتى بعد ينتصر الإسلام قد يكون فيه شر كثير ليحدث وتعاطيه بعض المنكرات والمسكرات وغيرها، فينبغي أن يستخدم عمال يتوخى المسلم الطيبين يعرف الدخول الصلاة الحبيبة لا يرسل الدنيا على دين، إنه يتوخى عمالا طيبين مسلمين مسكرين ولا يستخدم الحب وضد من يدعي الإسلام، إنه يتحرى ويجتهد يرمر وكلاه ويزاد ويتحرى حتى لا يستقبل إلا مسلما طيبا، أما كفار فلا يستقبله أبدا إلا حين من الضرورة من ولي الأمر نجعاك الضوء ولي الأمر لاستقبال طبيب الضرورة أو مهندس الضرورة أو نحو ذلك، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عوقة يكله الطويل والرسل وكما قرر له في عمل الخيبة والضرورة والحاجة إليه. نعم ثم الأجواء أن يكون هناك تركيب ومكتوبة في الأخرى من يوم الأخرى في الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى من يوم الأخرى والولي فن وقت في إيجاب النكاح إما شفعي وقياس عن خلفين وأعلم هذا الطرف الثاني قد يفيق حتى يكون هذا عام بعد ذلك وفيقة في شرعية من محكمة من يكافر الحد أما من جهة الموثوق وأمر بها يكفي فيها أنه وكل فلانا ذكر عنه النكاح لفلانة بنت فلان أو وكل فلان زوج عنه أخته فلانة أو بنته فلانة لفلان وزمان. نعم سائل يقول عندنا تعالى الميت تكون تعالى ولا تعالى الميت وهذا هو حوال الميت وهذا هو حوال الميت وهذا هو حوال الميت وهذا هو حوال الميت وهذا هو حوال الميت وهذا هو حوال الميت وهذا هو حوال الميت وهذا هو حوال الميت وهذا هو حوال الميت وهذا لأنهم في مصيبة الغوث مشغولون، ولهذا لما جاء له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم المؤتة هو وأصحابه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخلق ويصنع ذلك جعفر طعاما قال فإن قد فهم ما يشغلهم، السنة يصنع الجيران والأقارب لهم يريد طعاما، أما أنهم يريدون يصنع طعاما مالهم ويريدون الجيران أو أولهم هذا لا يجوز بل أنا أعلم بحيه، لكن لن يفعل به الغيب لن يفعل به الغيب يأخذ غيبه من شرابهم وأشتره الغبه لا بأس لأنه فكيف يفعل الغيب لا بد له. نعم لا يعمل في بيتهم اللي بغيبه هو ليس بيتهم هو جبت الغيب في بشرهم إذا كان يأخذ حد الله في بيتهم يبغانه في بيتهم في بيتهم ليس يفعل الناس في خصمة الجاهلية. لا أعرف العصر كل واحد من خيام أو أنوار العزم ما أعرف ما أعرف العصر يكون عاديا يكون عاديا أو إذا قضاء أو ما أحد هذا هذا ما لنا نفع له أصلا وإن ما أحد لنا نفع له الناس وإن بريفاقه. نعم فإن نقول من كنا في من ولله رحمه الله والأئمة لن يصبح آخر الأئمة إلا ما أصلح أولا الشيء ماذا جعل شيخنا الصالح ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا الصالح ما ينبغي أحد يحدث في الدين فقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتخذوا مجالس ومحلات العزاء وما تستبدي كذلك وإلا كذلك غير أفضل الخلق الرسول أفضل الخلق والصديق أفضل الأمة بعده وعمر أفضل الأمة بعد الصديق وهكذا هكذا الناس عرف ما تقرأ ما فعلوا هكذا بقية الصحابة وصحابة السماء فهو يستحيل من هذه الأشياء. نعم. إذا خرج إلى نفر إلى أولاده سام الجحان ولم يدخل المدرسة فلا يأكل أو أن يقبل ينتظر حتى يأتيه الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينزل أحد منكم حتى يكون آخر أحد إذا صلى في الصحيح. ولما فات الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر أحدهم البيت إلا أن يخف عن المرأة الحائض. المرأة الحائض اللي هو صغيرة على الزنا، وأما أنه يقول في حائض أذهب أرجع، لا يخبر بذلك الأمر العظيم حمل النشاط والنفقات يخبر حتى يكمل. وإذا ذهب إلى أهل يتاقى وداع أثنوا على إذن يضحوا نفسه عليه القراء بدلا من الواجب الذي لم يضيعه عند جذور أهل العلم. نعم أهل جد وطاقة عليهم مجالها. نعم يستمع بعض الناس يقول بحرها مثل شراء، ولكن لو فرد لابد عليه رحلة، لكن خارج الحرم يخرج إلى بحر أو إلى شرايع من بغيرها لا يحدث حتى يطف الوداع أحوط. هو لم يكن فعلا قال كل من كان خارج الحرم يطف الوداع. الترخص، وأن حين لا يقرأ دورة حتى تطلع الشمس يحمل الضعيف في القطع، ولا صح لك أن نحميها على الاستحباب كما قال ابن القيم رحمه الله، لا صح لك أن نحميها على الاستحباب لكنه ضعيف القطع، ثم يتعلق بالصبية، والصبية هنا ضعفاء، ولا أدل على ضعفه، فإن قال ابن عباس أنه كان صار مع غيره من قريش، وأخذ أن يطح أصحابنا ويقول تبينا لا تنظر حتى تطلع الشمس، فكيف يقع هذا الصبية وهم ابن عباس وأتباعه ما بعد له يرحمه للناس؟ هذا يدل على أنهم لا ضعفا ويرحمه غيره، ولهذا روى حسن روى ابن عباس وغير مسلمين. المقصود أن ثم جاء بلا أخرى أن الرمل مع وضع الفجر، فلو كان الأمر يعني حتى تطلع الشمس لمروا مع وضع الفجر، ثم أنه يقع في الضعفة، والضعفة لا يشبه ضعفا الصبية لوجود الظلوع. نعم ليس للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ليس للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ولا زوج أختها ولا أخا زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا ابن عمها ولا ابن خالتها ولا ابن عم خالتها ونحو ذلك كلهم، لأن هؤلاء أجناد ليس لها أن تصافحهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، لأن الله أراد بضعف أن تصافح، إني لا أصافح النساء. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط عند البيعة، ما كان يبايعهن إلا بكلام. ولأن المصافحة للمرأة تسوية لفتنة بها، ولا من وراء الحجاب ولا من وراء الفم، فإن على الصوت تسوية، فمن تبع الفوز فمن يراك ما تبع الفوز، ثم لا أصل لهذا. فالكلام يكفي، السلام عليكم السلام، كيف حالك كيف أهلك، يكفي عن المصافحة. والله يقول لك: لقد صلحتم في رسول الله أسوة حسنة. فالمثل بتأثر بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونفس المرأة بالمصافحة قد يكون مثل النظر أو أشد من النظر. قال أبو العباس التوبيخ: إنه أشد من النظر، وفي تكبير اليد أشد من النظر، وليس من عمها وليس من ملكها في واحد، بل أشد من هذا ما يفعل بعض الناس إذا جاء من سفر قبل أبوس عمه وقبل بعض نساء جيرانه، هذا جهل كبير وغلط عظيم، أشد من المصافحة، لا يقدرها ولا يصافحها، بل يسلم عليهم: السلام عليكم يا رجل، كيف حالكم، كيف اولادكم، من غير مصالحه، وعليهم الحجاب من دون كشف. هكذا ينبغي للمؤمنين. والله يقول سبحانه: فاذا ساتيهن نسان فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. افهموا العله، يقول سبحانه: ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم، الحجاب أطهر القلوب، ينهار الزنا، القلائد أو الشعر أو الوجه أو ذلك تدخل باب الفتنة. وقال سبحانه: ولا يبدو زينتهن إلا بقولتهن أو آبائهن أو آباء زهرتهن أو فالشعر والقرط والقلائد والوجه والصدر كل هذا من فتنة. لا فاستلف بعرار قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمهن ويسألن ويسألن ويسألن الصحابة لا تسمعهن في فتنة، لا يسمعن لا يسألن من القول. يقول الله جل وعلا: ونساء النبي يسلك لك أحد من النساء إن اتقيتهن فلا تخافن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخنوع والتغني والتكسر في كلام هذا المنع. أما كلام العادي كيف حالك كيف أنت هكذا أعطينا كذا، كلام العادي لا بأس، والاستفتاء والسلام ورد السلام ليس به بأس. ليس به بأس. الزهد هو الزكاة المطلقة، ملبوس ولا غير ملبوس على الصحيح، فالغلائب والأسورة والخواتم وغيرها فيها الزكاة. إذا لم يرى في المخالف فيها تحرق أولى العلماء، فيها خلاف أولى العلماء، لكن هذا هو الأصح. هي ملاءة المصاب هو 20 مثقالا ومقداره بالغرام 90 غرام، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيه سعودي، لا تصدع منه يعني نصف منه، ثلاثة جنيه نصف أو نحو الحساب. هذا هو المصاب، وفيه غرام عشر في كل بخير في كل بألف 25، وفي 40 ألف 1000 واحد، وفي 20 ألف 500 وهكذا. ثم خرج به ريح صوت فسع او نراق او بال او خرج به نبي وتيقن ذلك تبطل صلاته وخذ منها ما تصح الصلاه تبطل. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: فصل احد الصلاه فبيع الصلاه. وهكذا في الصوم لو نزل بها الحيض قبل غير الشريف بطل الصوم وليس لاكمال الصوم، لكن لو كان بعد غير الشمس صوم صحيح، لكن لو كان مع الحيض الظهر او العصر او الضحى بطل اليوم. قال من الشيطان بغير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الرمية الصالحة من الله وانتم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما ذكره فليضبط عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقل إلى جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبط بها أحدا. فلما نسى أهل الرمية يرى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن الشعر نارا أو رأى أن بيت الشعر نارا أو رأى أن بيت خرب أو سقط أو رأى أنه نبات حية أو أن الإنسان يقتله يقتله أو يطعنه بسيء أو رأى شيئا مما يكره سوى ذلك، فالرسول أرشد عليه الصلاة والسلام قال: فلينبت عن يساره سبع مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يقبل بها احدا. هكذا جاء في الصحيحين وعرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لك المطلق له نهارا نحى قبل الظهر هذا السنه، هذا هو الاظهر والافضل ان يقضيه قبل الظهر، من منع المثل في الليل او يسله فالسنه له ان يصلي نهارا قبل الظهر ويشفعه بواحدة. فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث صلى تسليمتين أربع ركعات، إذا كان عدده خمسا صلهنها ست ركعات فيها تسليمات. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ينبه من الليل في نوم أو مرض صلى من النهار ثلث عشرة ركعة. وقال غالب عليه الصلاة والسلام أنه يوصي بإحدى عشرة ركعة. فإذا نام عن ذلك أو شغله مرض صلى من النهار ست تسليمات ثلث عشرة ركعة. هذا هو السنة لمن حصل له مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس عليها شيء مواضعة ولدها زاد على السنتين ولو أنزل ليس عليها، لكن إذا كان لا حدث له فالأفضل والأولى إنفاق الرضاع بعد السنتين وإشغاله بما يشغله عن ذلك ما لم يأكل ويشرب ويستغني عن الغذاء فالأولى الكفاية بذلك. أما لو كان مريض ويأكل محتاج إلى الرضاع فلا بأس أن تزيده على السنتين بدل حاجته، ولو زادته بغير عذر فلا شيء عليه. أما قوله سبحانه والوالدات يرضعن أولاد حول الإنسان فلا في بيان واجب، هذا في بيان واجب مو معنى حول معنى الزيادة، معنى أنه يجب عليها أن ترضعه. والوالدات يرضعن أولاد حول الإنسان إليه لمن يرضي ثم رضاعة، هذا كلام الرضاعة الواجبة ولهما أن ينقصا عنها إذا تراضى الوالدان على نفسه عنها، إما لأن أمه حملت أو لأنه يأكل كثيرا ويستغني عن الرضاع أو لأسباب أخرى فلا بأس، كما قال عز وجل فإن أراد فصالا انفطاما أن تراه من هذا الثلاثة لا جناح عليهما، وأما الزيادة فلا بأس لها عند الحاجة، أما إذا ما لها حاجة الزيادة كفر. تعرف الصلاة عامدا كافر لا صح قول العلماء ولم من يحرض الله، أما إذا جحد وجودها كفر إجماعا. إذا قال أنا عندي شك في الصلاة وواضع لم يضاد أو قال لا أؤمن بوجودها كفر عند جميع العلماء، لأن في أربعة لا يؤمن ما يصلى ولا صام النهار وقام الليل، إذا أنكر وجودها أو شك في ذلك كفر عند جميع أهل العلم. أما إذا تركها ولم يجحد وجودها ولكنه لا يصلي فاختلف العلماء في ذلك، فقال قوم يكون عافيا مخافرا كفرا دون كفر ولا يكون مرتبا، يحتج باشياء من الحل الوارده في هذا التوحيد والايمان. وقال اخرون بل كافر وكافر مرتد عن الاسلام ولا تنفعه ما احتج به غير من الاحاديث في هذا التوحيد، فاذا مراد بذلك من سلم امر الله، واما من لم يتبع امر الله فإن يسحق العقاب ولم يحد الله بعباداته الأخرى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة الأربعة في سنة صحيح عن مريض رضي الله عنه، وروى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر سنة الصلاة، وكل كفر عرف فالواجب به لا كفر اكبر ولا كفر اكبر، بين الرجل وبين الكفر سته الصلاه. فقال عباده الصامت رضي الله تعالى عنه ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان لا يزال امر اهله، قال الا ان ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي اللفظ الاخر قال ما اقام فيكم الصلاه، فدل ذلك على ان عدم اقامه الصلاه يعد كفرا بواحا. اما حديث من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنه، هل عباده في هذا المعنى؟ هل عصيان من قال ان يحرمها الى النار؟ من قال لا اله الا الله يبتغي من غير الله؟ هذا لحد ما جاء في معناها مشغولته بعدم وجود ناقص، أما إذا قالها وأتى بالنواقض ما تنفعك. فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدق في ذلك ولكنه ما عليه يسب الله كفر إجماعا. يسب الرسول كفر إجماعا. وتنقص الرسول وطعن فيه يعيب كفر إجماعا ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. أو استهان بالمصحف جعله تحت قدمه يستهين به أو جلس عليه أو بلغ عليه كفر إجماعا. ولا شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. ليس بذل الصنم أو يتواسد أو يقدير كفر ولا قال لا إله إلا الله. إذا كان بذلك من مواقف الإسلام لا تنفعه الشهادة. هؤلاء أبو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يسمون يصومون يحجون ولما قالوا موسى لهم لم يكفروا إجماعا وقاتلهم الصحابة ولم تنفعهم الشهادة لما قالوا موسى نبي. فشهد من قال أنه العبد الله وابن عمر وسب الله وسب رسوله. وهكذا أصحاب الأسد زعيم في اليمن لما ادعى النبوة كفر من صدقه. وهكذا صالح الأسد لما ادعى النبوة كفر من صدقه ولو صلى وصام. فلا بد في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصرة والانتصار للإسلام لا بد مع ذلك أن لا يكون مع ذلك ناقض من نواقض الإسلام. فإذا أتى بناقض من نواقض الإسلام لن ينفعه معنى من الإسلام ولا صام وصلى ولا صام النهار وقام الليل. وأن ليس حسابي وليس طلبة العلم أن يعلى بذلك حكم يرتد أن يراجع بذلك حكم يرتد. وبعض الكتب يسمون كتبها اعتكافا يرتد حتى ينظروا النواقض التي تنقض الإسلام وتجب الهجرة حتى يعرفوها. كثير من الناس ما يعرف هذا الباب فلا يراجعه. هذا غلط. ينبغي أن يراجع هذا الباب. لا حكم يرتد ذكروه بعد الحدود في كتاب الحدود في آخره ذكر الباب حكم يرتد وبين الأشياء التي يكون بها العبد كافرا من خدع الإسلام وصام وصلى وقال لا إله إلا الله حتى تكون على بينة في هذه الأمور. فإن بها لهم عباد القبور أن يحتجف ومن شابههم من ضعفاء الدولة وجهلة لم يظنون أن من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول مسلم ولا ترك الصلاة ولا ترك الصيام ولا ترك كل شيء ولا سب الله ورسوله ولا فعل كل بلاء. هذا جهل عظيم نعوذ الله من البلاء. سب الدين ضد أهل الإسلام كفر أكبر ولا صلى وصام. يجب أن يصلي مع الناس لا يصلي في الدين. يجب أن يصلي مع الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا ابن عمر. فقال له هذا الأعمى يا رسول الله ليس لي قائد إلى المسجد فهل من الرسل أن يصلي بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. الحمد لله قال لا أبي فرصة هي كنعمى بعيد الدار بل هو قائد إلى المسجد هي الصلاة. فكيف بحال البصير السميع الصحيح؟ الامر عظيم بهذا ولكنه الشيطان يملي الناس الباطل وهكذا السبب اعداء الله المنافقين. ان المنافقين يخادعون الله ويخادعهم واذا قاموا الى قيام في الصلاه يخلع الاذان ويبقى في بيته. اين الايمان؟ اين الغيره في الايمان؟ وان تسمع لربك تسمع لربك الحي على الصلاه من هنا الى الناس الى بكم حي على الصلاه حي على الفلاح فالفلاح في الصلاه يخليها مع المسلمين.